بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، حياكم الله جميعا في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الحجر المنزلي. أسأل الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بكل ما ذكر فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في فترة الحجر المنزلي يحرم الواحد منا من كثير من النعم التي من الله جل جلاله عليه بها، فيتذكر هذه النعم فيحمد الله جل جلاله عليها ويسأله أن يبارك فيها وأن يوفقه للشكر جل جلاله. وتكلمنا عن بعضها في الحلقات السابقة الماضية، لكن من أعظم النعم التي يستشعر المؤمن ابن المسجد بفقدها في هذا الحجر هي نعمة المسجد. أقولها لكم بصراحة، وذلك من فضل الله جل جلاله علي، أقولها من باب التحدث بنعمة الله تعالى، أنه لم يمر علي منذ نعومة أظفاري حتى اليوم وقت امتنعت فيه وحرمت فيه من المسجد كهذه الفترة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلها كفارة لي، وأسأله جل جلاله أن يجعلها من أواخر الابتلاءات المتعلقة في المسجد. لأنه يا أحبة في الله، لن تصدق ولن تعلم حقيقة هذا الألم حتى تشعر به. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. المؤمن داره الحقيقي وبيته الحقيقي وراحته الحقيقية في المسجد، شبه كالسمكة في الماء، إذا أخرجت السمكة من الماء ماتت، لأن روحها وحياتها في المسجد. كذلك سكن المؤمن في المسجد، لا أقول السكن أعني به سكن البدن وراحة الجسم، إنما عنيت به سكن القلب وسكن الروح وسكن النفس. تجد الواحد منا إذا كانت له أم، أسأل الله تعالى أن يحفظ أمهاتنا جميعا ويحبها، تجده لا يستطيع أن يذهب إلى بيته آخر النهار حتى يمر إلى بيت أمه فيسلم عليها، فيجلس عندها، فيتكلم معها، فيسمع صوتها، فيقبلها، ثم يخرج ويقول لك: أنا الآن أشعر براحة عجيبة. تسأله لما؟ يقول لك: لأني زرت بيت أمي. هذا دليل الحب، هذا دليل الشوق، هذا دليل التعلق. الآن إلا من رحم الله قل المتعلقون في المسجد. مصلون موجودون، مع أنهم الآن يحاولون تقليل المصلين. في الجمعة الأخيرة منذ بعض الأيام شاهدت صور المسجد وأنا في الحجر المنزلي في خطبة الجمعة، والله كادت عيوني أن تفيض دمعا لحالة المسجد وحالة المساجد، ولعلنا نقف مع هذا بإذن الله جل جلاله في دروس وخطب حول المشاريع الخبيثة في الأرض اليوم لإفراغ المساجد، لأنهم يعلمون ما قيمتها وما حقيقتها وماذا تفعل بأبناء وشباب الأمة. فاليوم عمار المساجد بالصلوات موجودون مع قلتهم، ولكن المتعلقون، التعلق الحقيقي قلة. بتعرف أخي الحبيب شو يعني متعلق؟ متعلق لا ينتظر فقط الصلاة، متعلق تجده بعد الانتهاء من السلام والصلاة يتلذذ بجلسة الذكر، يتلذذ بالجلوس بعد الصلوات، ويتلذذ بالجلوس قبل الصلوات. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وكان بعضهم يقول: الأذان هذا للغافلين، أما حقيقة المشتاقين لبيت رب العالمين من تحن قلوبهم للمساجد لا ينتظر الأذان. أضرب دائما مثالا للشباب، أقول لهم: الشاب منا عندما يكون في فترة الخطبة وكان الموعد بينه وبين خطيبته أو مخطوبته وحبيبته عند الساعة الفلانية، الساعة 7 مثالا، تجده لا يضع منبها حتى يتذكر، إنما تجده منذ الساعة 5 يحضر نفسه وهو ينظر إلى الساعة، متى تصبح الساعة 7؟ عند 6 أو 6:30 يخرج من البيت، ينتظر تحت البيت، ثم يأتي للموعد قبل الوقت. ما الذي جره لهذا ودفعه لهذا؟ إنه الحب. لا، بل قل إنه الشوق. ما الذي يجعلنا نتقاعس عن المساجد ونتأخر عنها؟ لنكاد نسمع خبرا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، قد يكون حقيقيا وقد لا يكون حقيقيا، إلا وتجدنا نتحجج: كورونا. أعرف عن بعض الشباب منذ 6 أشهر لم يزر المسجد نهار الجمعة، ولا خيفان، منذ أشهر لم يصلي إلا نهار الجمعة وباقي الصلوات، ولا خيفان. وإذا نظرت إليه في المتجر في السوبر ماركت تجده من أول الناس، وإذا سألته عن سبب ذلك قال: يا شيخ بدنا نأكل ويشرب، مضطر، شو بدي أعمل، بحط الكمامة وبدي أكل ويشرب. وإذا رأيته في العمل أمام رفقائه ويعمل معهم ويلتصق بهم ويكلمهم ويكلمونه، وسألته: كيف هذا وماذا عن المرض؟ قال: يا شيخ بدنا نأكل ونشرب، بدنا نشتغل، بدنا نطلع مصاري. وقس على ذلك. أما أدنى أدنى أدنى شبهة عن بيت الله جل جلاله: والله شيخ مش قادرين يا عمي، خلينا مرتاحين أحسن بلا ما نصاب بشيء ونصيب العيلة. طب وبالحياة؟ مضطرين. لذلك يا إخواني في الله، أخواتي الكريمات، هذا دليل قلة المستأنسين، قلة المحبين، قلة المشتاقين. ياما كنت في المسجد في الإمامة ما بسلم السلام عليكم، والله أقول السلام عليكم على اليسار، أنظر لبعض الشباب يقوم مسرعا. شوف نهار الجمعة إلا من رحم الله، لسه ما قلت السلام عليكم الثانية والناس على الباب هكذا. إخواني وين رايح؟ إيش في أجمل من لقاء الله؟ ماذا يوجد خارج المسجد أجمل من هذا اللقاء؟ أي مكان أريح لك؟ أي مكان يسكن قلبك وروحك أكثر من المسجد؟ قل لي بالله عليك، أين تجد أماكن يستريح فيها القلب وتجد فيها الأمن والأمان أكثر من بيت الله؟ ما بالنا؟ ما الذي شغلنا؟ لطالما قلت سابقا وما زلنا نقول ونعيد ونكرر: اعتكفوا كل يوم في المسجد ساعة، بس ساعة بين المغرب والعشاء. يا شباب الأمة، فقط صلوا المغرب واجلسوا بين المغرب والعشاء. إذا كان في تعليم في المسجد اسمع التعليم، ما في تعليم افتح مصحفك. في الشباب عم تحرك بالزيارات، طلع بالزيارات، في مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس شورى، اجلس في الدعاء، احبس نفسك بين المغرب والعشاء حتى تبدأ تتعود الروح على حب لقاء الله. بالحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما توطن عبد المسجد إلا تبشبش الله له. يا الله، من نحن حتى يتبشبش الملك لنا جل جلاله؟ يتبشبش لنا وإلينا. قال: إيش يعني يتبشبش يا شيخ؟ قال: كما يسر ويضحك ويفرح أهل الغائب بقدوم غائبهم. كيف أنت الآن صار لك أسبوع ولا أسبوعين محجور عن المسجد، ترجع للمسجد الله يتبشبش لك، صار عندك عذر معين، غبت عن المسجد وأردت أن ترجع إليه، الله يتبشبش لك. أمر الملائكة أن تضع أجنحتها لك، تمشي على أجنحة الملائكة، لا تمر على حجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. تدخل المسجد، هيأ الله لك. كلما غدوت إلى المسجد أو رحت نزلا في الجنة، قال النزل هو ما يعد للضيف، أهل المساجد أوتاد المساجد، قال عنهم صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وكما ذكرت في الحلقات السابقة عن ظل عرش الله يوم القيامة، واحد من هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. أعرف أحد الإخوة كان يقول لي دائما، والله يا شيخ أنا رايح بيتي ما بعرف كيف بلاقي الدركسيون لحاله ولف على المسجد، بوقف حد المسجد، بفوت بصلي ركعتين، بتطمن على المسجد وبيمشي على البيت. قلب معلق بالمساجد. أحد الإخوة بمر يوم الثاني بيجي على المسجد كأنه عم يبكي، لي شيخ والله ما أدرع بلا مسجد. عندما حدث الإغلاق الأول، نسأل الله العفو والعافية والسلامة بسبب كورونا للمساجد، كنت مرة جالسا في المكتب فإذا بباب المسجد يطرق، فتحت باب المسجد فإذا رجل من أهل المساجد، من أهل مسجدنا الذي لا يترك صلاة إلا فيه، كان صلوا المسجد مسكر أسبوع. قال لي يا شيخ بس بعد شوي. قلت له خير. قال لي بس شيخ خليني فوت اطلع على المسجد، خليني فوت اطلع على سجاد المسجد، اطلع على محرابه، اطلع على شكله، اطلع على جدرانه. وفات، قلت له تفضل. فات وصار يبكي مثل الولد الصغير. قل له يا الله يا الله لا تحرمنا المسجد، يا الله لا تحرمنا المساجد، يا رب شو عملنا حتى حرمتنا السجود في بيتك يا رب العالمين. هذا نعم رجل قلبه معلق بالمساجد، مش بالأسبوع مرة، نهار الجمعة مع كل البلايا اللي مصبوبة على راسنا من غلاء وبلاء وباء وتسلط أعداء، وبعدنا منزور المسجد مرة ونهار الجمعة وبوصل على الأذان الثاني أو بنص الخطبة وبطلع مباشرة بعد السلام، وأقول يا ربي وين الرحمات؟ إذا لم نزور بيت الرحمات ونكن فيه من الملتزمين فيه، فعن أي رحمة نتكلم؟ لذلك أحببت أن أختم هذه السلسلة المباركة بحلقة بعنوان شوق وحنين لبيت رب العالمين، لأنه إن لم نفهم أن المؤامرة العالمية الآن لتبعدنا عن المساجد، وهم يعلمون أنه من ابتعد عن المسجد ضاع إيمانه، ومن ضاع إيمانه ضاع دينه، ومن ضاع دينه ضاعت معاملاته ومعاشراته وعباداته، ومن ضاعت منه المعاملات والمعاشرات والعبادات وفسدت هذه العلاقات منه انقطع منه المدد من الله، فاستطاعوا أن يسيطروا عن الأمة. وإنهم يعلمون أن الجيل الحقيقي الذي على يديه سيكون النصر هو الذي يتخرج من مساجدنا الفساح، من حلق القرآن ومن حلق العلم ومن حلق الذكر. لا تقول لي أمراض ولا تقول لي مصائب، إذا كنت متعلقا بالله وأخذت بالأسباب فالله جل جلاله يحفظك، لأن نموت بأمراض دنيوية وقلبنا سليم ونقبض وتقبض أرواحنا في المساجد، والله الذي لا إله إلا هو أحب إلينا من أن تقبض أرواحنا وأجسامنا سليمة من أمراض الدنيا وقلوبنا مفتونة بأمراض الدين. نسأل الله جل جلاله العفو والعافية، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما ذكرناه في هذه السلسلة المباركة. جزاكم الله خيرا للمتابعة، دعاؤكم لي، أنهينا بفضل الله تعالى فترة الحجر المنزلي، وسنقيم غدا إن شاء الله تعالى فحصا آخر، وسنرجع للمساجد، وانتظروا منا بإذن الله تعالى البرامج الإيمانية الأخرى. لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.